تقابل حكم المبدأ والمنتهى فقد اختلف المالكية في المقدم منهم. المبدأ والمنتهى هذه سورة تحصل في الصيف، رمى من الحل وأصاب في الحرم، أو رمى من الحرم وأصاب في الحل. المبدأ قد يكون حل أو قد يكون حرم، والمنتهى عكسه، الرمى من الحل وأصاب في الحرم فالرمي حلال والإصابة حرام، وإن كان العكس رمى من الحرم وأصاب في الحل فالمبدأ ممنوع والمنتهى وقع في وقت خارج الحرم، كمن رمى أو أرسل من الحرم فأصاب في الحل ما لم يتعد، كالعكس رمى من الحل وأصاب في الحرم أو يغرر وقد تقدم مثلها. هل المغلب المبتدأ ولا المنتهى؟ هنا القول على الاحتياط أنه يجب عليه الضمان في الحالة دي، لأنه إن كان في غير مؤاخذ في أحد الأمرين فهو مؤاخذ في الآخر. إذا تعارض هتك القاعدة، إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في الجزاء قولا. هنا تعارضت قاعدتان أو أمران، شك في أن قتل صيد هل يجب عليه جزاء بسبب هذا الشك أو لا يجب عليه جزاء لأن الأصل براءة الذمة؟ تعارض أمران، أيهما يقدم؟ هل يجب عليه جزاء الصيد إبراء للذمة بناء على الشك، وإلا لا يجب عليه لأن الأصل براءة الذمة؟ خلاف عند المالكية، والأصل أن الذمة إذا كانت بريئة لا يشغلها إلا يقين، اليقين لا يزول بالشك، وهذا خاص من خواص المالكية أن بالشك يجب عليه، إذا شك في قتل صيد يجب عليه، على بعض أقوالهم يجب عليه الجزاء. ثم قال رحمه الله تعالى: العمد والخطأ في ضمان المخلفات سواء. قلنا إن الفرق بين العمد والخطأ هو في رفع الحرج والتأثيم، لأن التأثيم يحصل إذا قصد الشخص مراقبة أمر الشارع، الشارع يقول له لا تفعل وهو يفعل، فهذا عاصم وآثم. وأما إذا كان مخطئا فلا إثم، لكن نحن قلنا فيما تقدم إن المخلفات التلف سبب لوجوب الضمان، والأشياء إذا كانت من باب الحكم الوضعي وهو السبب أو الشرط أو المانع لا يشترط فيها العلم ولا يشترط فيها العقل ولا تشترط فيها القدرة والاستطاعة، وإنما بمجرد وقوع السبب يترتب عليه المسبب والجزاء. فالعمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء إذا كان المتلف مميزا بالفعل، وأما إن كان غير مميز. وقال بعض المالكية بالقوة، فيه يا أخوان التمييز بالقوة، التمييز بالفعل، التمييز بالفعل أن يكون كون الشيء خارجا من الاستعداد إلى الوجود، هو مميز الآن يدرك، متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. أنا الآن متكلم بالفعل، وإذا سكت بعد السكوت لست متكلما في حالة السكوت متكلما بالفعل، وإنما أنا متكلم بالقوة. كل واحد منكم الآن متكلم بالقوة وغير متكلم، غير متكلم بالفعل، يصبح متكلما بالفعل إذا جرى كلامه على لسانه، كرر على لسانه. وقال بعض المالكية بالقوة بخلاف البهيمة إلا أن تنصب سببا. إذا نصبت البهيمة سببا فنحن قلنا إن الضمان يتعلق بأربعة أشياء: ضمان يد، وضمان عقد، وضمان سبب، وضمان مباشر. فضمان العقد، كل عقد صحيح اقتضى كل عقد اقتضى صحيح الضمان، اقتضى فاسده الضمان أيضا. فالإنسان إذا اشترى شيئا صار المبيع هذا من ملك من ملك المشتري وضمانه عليه، والثمن من ملك البائع وضمانه عليه. هذا ضمان ماله، ضمان عقد، وضمان يد الغاصب والسارق والناهب إذا وضع يده على شيء فإن هذا الشيء مضمون عليه. ضمان، ضمان يد، هذا الأول ضمان عقد، والثاني ضمان، ضمان يد. ضمان سبب وضمان مباشر، تعدي، حفر بير في الطريق وقع فيها شخص، هذا ضمان ماله سبب. وقلنا فيما تقدم أنه إذا اجتمع السبب والمباشرة فالضمان على المباشر، إلا أن يكون المباشر غير صالح للضمان، كان يكون حيوانا أو مجنونا أو غيره غير صالح للضمان. إن كان غير صالح للضمان فالضمان على المتسبب. ومن ثم فرق مالك في الراكب ونحن بين ما أصابت بالمقدمة أو بالمؤخرة. مالك يقول إذا أصابت بالمقدمة يستطيع أن يصرف النظام، وإذا أصابت بالمؤخرة هذا في الإبل، لكن في السيارات والآلات الصناعية الآن ضامن بمقدمها وضامن بمؤخرها، لأنه يستطيع أن يمنعها. أما الماشية والإبل والبكر ما يستطيع يمسك رجل الناقة لا ترمح شخصا أو تدهس شخصا بمؤخرتها، لكن السيارة هو ضامن. ومشهور مذهبه وجوب جزاء الصيد على الناس والمخطئ بقاعدة. القاعدة ما هي؟ إن لا فرق بين المخطئ وبين في المتلفات، في ضمان، في ضمان المتلفات. وحامل الآية على التنبيه بالعالم، الآية ما هي؟ من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يقول إن هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، مثل ما في وليس هذا من باب التخفيف عنه في غير هذا. في قتل العمد تجب الدية، وفي قتل الخطأ تجب الدية والكفارة. لماذا تركت الدية في الكفارة في العمد؟ لأنه ما تكفرها، لأنها لا تكفرها. وأما في الخطأ فإن الكفارة تكفر الخطأ والتهاون الذي حصل في القتل. ومشهور مذهبه وجوب جزاء الصيد على الناس والمخطئ للقاعدة، وهي أن المضمونات يستوي فيها المخطئ والناس والعامد. وحمل الآية على التنبيه بالأعلى، من قتله منكم متعمد، هذا التنبيه بالأعلى لا يعني أنه إذا قتله غير متعمد أنه لا جزاء عليه، وإنما هذا من باب التنبيه بالأعلى، وإذا نبه على الأعلى فالأدنى من باب أولى. اكتفاء لئلا يظن اكتفاء المتعمد بالإثم كالقتل والقموس، قتل والقموس، اليمين القموس لا فيها، ليس فيها كفارة، والقتل ليس فيه كفارة. فلئلا يظن أنه يكتفى المتعمد بالإثم كما هنا، نبه في وجوب الكفارة أو جزاء الصيد على التعمد، لئلا يظن باختفاء المتعمد بالإثم مثل ما هو معلوم في قتل العمد واليمين القموس. قال بعض المالكية والشافعية الأصل فيما أديت به عبادة ألا تؤدى به أخرى كالرقم، إلا بدليل مثل الثوب تؤدى به صلاة أو تؤدى به عمرة بالإحرام وتؤدى به عمرة أخرى، إلا بدليل وخولف حتى لو عادت الركبة إلى الركب إلى آخر. اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله، فقد اختلف المالكية بما يعتبر منهما في باب العبادات، الاعتبار بالحال ولا الاعتبار بالمآل. مثل ماذا؟ قال البيع إذا دهسه المحرم، هل الاعتبار بالحال وفيه جزاء بيض قيمة بيض، ولا الاعتبار بالمآل وفيه ما في الفرخ ولا فيه ما في الطير الحمامة وغيره؟ كالبيض في قيل فيه حكومة وقيل عشر الجزاء وقيل فيه ما في الفرق. طبعا ما في الفرق يختلف عن ما في هذه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبالا. قاعدة: إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت فيه أو ما يقوم مقامه ويشتمل عليه. إذا عمرت الذمة بالحج أو العمرة لا تبرأ الذمة إلا بالفعل أو بالفوات إن حصل التحلل منه بالفوات أو بالتحلل حين بالاشتراط إذا حصل منه حين الإحرام. وما عدا ذلك لا يحصل التحلل من الحج حتى لو نوى الخروج أو رفض الحج أو العمرة لا يخرج منها إلا بأحد هذه الثلاثة الأشياء: إتمام أفعال النسك أو الفوات أو التحلل إذا شرطه حين الإحرام. فإذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به أو ما يقوم مقام مما له بدل أو يشتمل عليه كقول أشهد في من نسي ما أحرم به. هو أحرم وما يدري ما أحرم به، هل هو قران ولا تمتع ولا إفراد. الذمة عمرت بعباد فلا تبرأ الذمة إلا بما عمرت به أو بمثل أو ما يكون مكان. فإذا أحرم هل يلزمه أن يخرج مما عمر ذمته به بيقي ويأتي بحج وعمرة، وإلا يكفيه غلبة الظن لأن يجتهد حتى يغلب على ظنه هل هو حاج ولا قارن ولا متمتع، هل هو مفرد وإلا قارن وإلا متمتع. خلاف بين أهل العلم، والراجح في جميع الأحكام الشرعية وأحكام العبادات أنه يكتفى بها بغلبة الظن، لأن الوصول إلى اليقين يعسر ويحرج ويحرج ويتعذر في كثير من الأمور، ولذلك بنيت الأحكام الشرعية على غلبة الظن. هذا قول النعماني أنه يكتفى الظن، ونقل ابن الحاجب عن مذهبه أنه لا بد من اليقين. فإذا أحرم ونسي ما أحرم به لا بد أن يأتي بحجه. هذا قول محمد، ونقل الباجي عن مذهبه يريد ما تسكن النفس عنده، ما تسكن عنده ما يغلب على، ويقول أنه يريد باليقين ما تسكن النفس إليه وتطمئن إليه وإن لم يكن قطعيا. وبه يتفق النقلان بين من يقول انها غلبة الظن وبين من يقول انه اليقين. ما معنى اليقين؟ قال: ما تسكن اليه النفس تطمئن، يعني ظن غالب وقوي وليس بظن قريب من الشك، لان نحن نعلم ان هناك وهم وهو ما نقص عن النصف، وهناك شك وهو ما تساوى فيه الطرفان، وهناك ظن غالب وظن راجع. فالظن الغالب يزيد على الشك لكن لا يصل إلى درجة الاطمئنان كما يصل إليه اليقين. قال: قاعدة الجزاء عند مالك كفارة جزاء الصيد. فإذا قتل المحرمون صيدا في الحل أو الحرم أو المحلون في الحرم فعلى كل واحد منهم جزاء كامل. ليش؟ لأن الجزاء كفارة، والكفارة ما تتبعض، يجب على كل واحد أن يكفر عن نفسه عن ما وقع لأنه أثم بما وقع فيه. وعند محمد وكثير من الجمهور أن الجزاء قيمة للصيد، فلا يلزمهم إلا قيمة واحدة، لأن معلوم أن الأشياء إذا ضمنت بأمثالها ولا قيمتها المثل مساوي للواحد والقيمة تساوي المعيار الشرعي المحدد لي. ثم قال رحمه الله تعالى: قد ترجح المصلحة على المصلحة، فيسقط اعتبارها تقديما لأقوى المصلحتين عند تعدد الجمع بينهما. إذا تعارضت مصلحتان ولا يمكن أن يأتي بالمصلحتين سواء، ولا بد من ترك إحداهما وفعل الأخرى، فإنه يترك المصلحة الدنيا لتحصيل المصلحة العليا. وبالعكس في المفاسد، إذا كان فيه مفسدتان، مفسدة أعلى من مفسدة ولا يمكن تركهما سويا أو التخلص منهما سويا، فإنه يرتكب الدنيا من المفاسد لدفع المفسدة العليا. وما يذكرها أهل العلم من تساوي المصالح والمفاسد هذا يحصل لأول وهلة، وإلا في الواقع عند التمحيص والترجيح لابد من رجحان أحد الجانبين، أما المصالح أو المفاسد على الجانب الآخر. ولا يوجد شيء في الدنيا فيه مفسدة بحت، بل كل شيء فيه مصلحة وفيه مفسدة، لكن قد يغلب جانب المصلحة وقد يغلب جانب المفسدة. قال: المشهور من مذهب مالك أن القران جنس قائم بنفسه فلا يقضى به الإفراد، كالعكس، القران جنس قائم بنفسه فلا يقضى به الإفراد كالعكس، كما أن القران لا يقضى بالإفراد، إذن الإفراد لا يقضى بالقران. ليش؟ لأنه يقول جنس قائم بذلك، والشاد أنه إفراد وزيادة فيقضى به الإفراد، يعني القران إفراد وزيادة، في زيادة فعل وهو طوافين وسعيين عند الحنفية، وعند البقية ليس، إنما في التداخل في الأعمال، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إذا تقابل حكم المدخول عليه وما أفضى إليه، أظن لا يكره الأخذ بالرخص الشرعية كالتعجيل في يومين، كما لا تكون أفضل من غيرها من حيث هي رخص، لكن يكره تتبعها. طبعا تتبع الرخص، من ترخص فقد تزن، من تتبع الرخص يأخذ من كل مذهب أيسره وأسله فهذا يحكم عليه بالزنة، لكن الأخذ بالرخص على العموم الناس يختلفون، من الناس من هو من أهل العزائم ومنهم من هو من أهل الرخص، وقد يكون الأخذ بالرخصة واجب كما في أكل الميتة على المضطر في مخمصة وليخشى من الهلاك، وقد يكون مندوب وقد يكون مكروه، كما لا تكون أفضل من غيرها من حيث هي رخص، لكن يكره تتبعها لئلا يؤدي إلى ترك العزائم، والله يحب أن تؤتى رخصه في من كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن لا يجمع الرخص من كل مذهب ويأخذ بها، لأن هذا يعتبر تيسير.